سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. الله أكبر على من بغى وتقبى. وأن إلى ربك المنتهى. وأنه هو أضحك وأبكى. وأنه هو أمات وأحيا. وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذ تمنى. وأن عليه النشأة الأخرى. وأنه هو أغنى وأقنى. وأنه وأنه أهلك عاد الأولى وثمود فما وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى. والمؤتفكة أهوى. والمؤتفكة أهوى. والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى فبأي آلاء ربك تتقى. والموتفكة أهوى. الله أكبر. والموتفكة أهوى فغشاها ما غشى فبأي آلاء ربك تتمالى. وأن عليه النشأة الأخرى. وأنه هو أغنى وأقنى. وأنه هو رب الشعر. وأنه أهلك عاداً الأولى وثمود فما أبقي. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا أظلم وأطغى. والمؤتفكة أهوى. والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى فبأي آلاء ربك تتمالى. والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى فبأي آلاء ربك تتمالى. Thank you.

مستمر. يا جدع وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. وكل أمر مستقر. وكل أمر مستقر. ولقد جاءهم من الأمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. وكل أمر مستقر. وكل أمر مستقر. ولقد جاءهم من الأنباء كما تغني النذر. فما تغني النذر. فتول عنهم. فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر. فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر. خشعن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم ناصر. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. فانتصر ففتحنا أبواب السماء فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض طارت معه قوي. فدعا ربه أني مغلوب. جماله يا جمالك. فانتصر. فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا. وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. وحملناه على ذات الواح والدسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. ولقد تركناها آية ولقد تركناها ولقد تركناها آية. الله أكبر. فدعا ربه أني مغلوب. فدعا ربه فانتصر فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء Thank you. وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء وعلى أمر قد قدر. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض التقى الماء وعلى أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. ولقد تركناها آية ولقد تركناها آية ولقد تركناها آية فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا اللهم اكفر شر المرض. أو النبي. فالتقى الماء على أمر قد قدر. فالتقى الماء على أمر قد قدر. وحملناه على ذات ألواح ودسر. تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. ولقد تركنا فهل من مدكر. فكيف كان عذابي ونذر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فكيف كان عذابي ونذر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تكذبت ثمود وعاد.

أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها وفرس سمكها فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها أأنتم أشد خلقا أم السماء بنيها أأنتم أشد خلقا أم السماء أوليها رفع سمكها فسويها وأغطش ليلها وأخرج روحها والأرض بعد ذلك دحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها